عيونك زي شوق العمان، خايف لا تنسي لمسة الإيدين، خايف تنسيني لو حغيب سنين وسنيني بالغربة نسوكي هالصوت. لما كنت أغني لك يا ليت كون، لما كنت أخاف عليك من العيون، لما كنت سري الوحيد بهالكون. وهدب ليلي بيدك ليش مين الغريب، انت الحكايه الفقر ما بيعيب، عارف انه الدنيا قسم ونصيب وهذا البكاني. يا ليلي خفف علي الحنين، كل هالحكاوي احكيها لمين، بنادي باسمك بصوت الحزين وهذا الاذاني. بضحي بعيوني قبل ما اشوف ايدك بيده بحجة الظروف، قالوا لي اطمن بس قاتلني الخوف تروحي لغيري، وسنيني بالغربة نسوكي هالصوت. لما كنت اغني لك يا ريت كون، لما كنت اخاف عليك من العيون لتكوني نصيبي. فالحق على مين، شايف بعيون انه فيكي مبسوط الله يهنيكي، عارف سامع الاغاني لا تبكي اليوم، حظي ونصيب انه ضلني مهموم. حطمن عليكي من بعيد لبعيد، مفروض اني اكره بس حبك بيزيد. وهدب ليلي بيدك ليش مين الغريب، انت الحكايه الفقر ما بيعيب، عارف انه الدنيا قسم ونصيب وهذا البكاني. يا ليلي خفف علي الحنين، كل هالحكاوي احكيها لمين، بنادي باسمك بصوت الحزين وهذا الاذاني. بضحي بعيوني قبل ما اشوف ايدك بيده بحجة الظروف، قالوا لي اطمن بس قاتلني الخوف تروحي لغيري، وسنيني بالغربة نسوكي هالصوت. لما كنت اغني لك يا ريت كون، لما كنت اخاف عليك من العيون لتكوني نصيبي.